هي ممكن برضو ترجع بعض المعاني ممكن ترجع لبعض، يعني هي أصلا إيه، بعضهم ساعات يجعل معانيها 10، بعضهم يجعل معانيها 5، بعضهم يجعل معانيها ممكن تصل إلى 15. فهي المسألة ساعات بعض المعاني ممكن تجعل بينها تداخل، يعني هذا المعنى اللي هو المبالغة ممكن يدخل في الاجتهاد، ان المبالغة في الشيء او التعب في الشيء او التكلف يعني في الشيء، تمام، هيشمل فاكتسب فيها تكلف، اقتدر او ارتد ايضا فيها تكلف في المبالغة، وان كان تكلف في الباطل، لكن ممكن يجمعها ايه، يجمعها جامع. فالمسألة في بعض الاحيان بعض العلماء يفرد بعض الاقسام وهي حقيقة بانها هي تكون متداخلة يعني، لكن انا مقصدي ان الطالب عليه الابواب دي انا اشوفها ايه، انها ليست للحفظ بقدر ما هي لتشمم تلك المعاني. هذه الابواب بتعمل لك نوع من الايه، انك تبدا تتحسس تلك المعاني، فائدتها انها تعمل لك نوع من الحس اللغوي مع التكرار، تبدا ايه تتمعن في، ممكن تكون تلك المعاني انت بتستشعرها لكن لا تستطيع التعبير عنها. هو الحقيقه دي بعض الاحيان بتكون فائده الايه، فائده بعض المسائل او بعض العلم، ان العلماء يستخرجونه ويبرزونه من مجرد الايه، من مجرد شعور لا يستطيع ان يعبر عنه. وده يمكن حتى مثلا ايه، يعني امور كثيره في البلاغه ممكن تكون فطريه في بعض الناس، صح، ياتي العلماء يستخرجونها، ودي فائدتها ايش يا شباب، فائدتها بالنسبه لمن لا يستشعرها ان يبدا ايه، ممكن يتعلمها، لانه ليس كل الناس في نفس الايه، في نفس الشعور، تمام، وبعض الاحيان وبعض الاحيان بيكون اعجميا يريد ان يتعلم، فما بيكون ما بيكونش الحس موجود عنده، فبالتالي بيحتاج الى الايه، الى النص على هذه الاشياء. وفي نفس الوقت حتى من عنده الشعور بها عند بروزها يؤكدها ويقويها في نفسه. هذا بالضبط يشبه مسألة علم العروض يا شباب، يعني علم العروض هو كان مثلا الشاعر بطبعه يعني بيقول الشعر موزونا، شعراء في الجاهلية لم يكونوا يعرفون البحور التي جمعها الخليل بن أحمد، فهؤلاء زي زهير بن أبي سلمة، مثل امرئ القيس، مثل عنترة ابن شداد، مثل الحارث ابن حلزة، مثل النابغة الذبياني، يعني كل هؤلاء الشعراء الكبار لم يكونوا على علم بتلك البحور، ولا وبعضهم او غالبهم كان لا يعرف الكتابة ولا القراءة ولا ايه ولا تلك العلوم يعني. طب ايش الفائدة، الفائدة في استخراج تلك البحور ان من اراد ان يتدرب انها متوفرة هي. ومن كان عنده حس ايضا ده هيبرزها امامه ويؤكدها في نفسه، ولذلك افضلهم من جمع بين الايه، بين السجية والطبيعة وفي نفس الوقت الايه التعلم، فتصبح المسألة قوية حتى يستطيع ان يعبر عما في نفسه. لو اراد ان ينقل علمه الى غيره لن يستطيع، يعني الشاعر الان بواسطة العروض ممكن الشاعر يعلم ولده او يعلم من يجد فيه نوع من الايه موهبة ويدربه، تمام، بينما قديما كان غير ممكن لانه لم تكن هناك قواعد مرسومة، وانما كانت سجية موهبة زي اللغة العربية كده شباب، يعني اللغة العربية كان يتعلم الولد ينشأ في وسط العربية يتكلم بالعربية الفصحى، لكن لما تجيب واحد يريد انه ايه يصبح يتعرب ما عوش تلك السليقة او ما نشأ في بيئة عربية لا يستطيع، طب كيف نعلمه؟ من هنا نشأت الحاجة الى الفنون نفسها يعني. فانا اشوف ان هذه الاشياء للاستطعام، هذه الاشياء للاستطعام، يعني انك ايه تحسها، تحاول تحسها، وما فيش مانع انك تحس ان في بعض النقاط متداخلة، ما بعض العلماء بيدخلها في بعض، وبعض النقاط ممكن تفكها، ما فيش مشكلة يعني، مسألة عرض او طريقة ايه، طريقة عرض وطريقة تعليم. فساعات في كما هو معلوم الثلاث اسباب ممكن واحد يجعلهم 6 و7، تمام، السبعة والثمانية ممكن تضمهم وتجعل بعضها متداخلا وتجعله في ايه، في 2 أو 3، فده تفنن في علشان كده لما تروح كتاب تقرأ في كتاب صرف اخر وتلاقي الثلاثة او الاربعة هنا تلاقيهم هناك 10، ولا تلاقيهم في كتاب اخر 2، ما فيش مشكلة يعني عادي، هو ممكن يذكر الاهم فيترك بعضها، وممكن يدخل بعضها في بعض، فالمسألة ايه لا مشاحة في الاصطلاح، لكن انا مقصدي حاول ان تستطعم يعني انك ايه تحس ان فعلا هذه المعاني موجودة فتبدأ، لان بعضها ممكن تستشعره بالسليقة، ممكن تحسه يعني ايه، حتى انك ممكن تغير تعبيراتك مع كونك غير عارفا بتلك الزيادات، يعني العامي حتى ممكن تجده يستخدم بعض تلك الزيادات للمبالغة او لبيان مزيد من الجهد او لبيان الكلفة او لبيان، حتى مش بتجد بعضهم يقول لك ايه فلان هو مش غبي لكن بيتغابى، يعني الناس عارفة ان ايه بتستخدم للايه للتظاهر بالشيء، ما تفاعل مع انهم بينصوا في الايه ده يفيد ايه التظاهر او الايه او الظهور بشيء او التكلف في ايه في اظهار شيء الناس حست به. تمام، فانتبهوا لتلك المعاني يا شباب، فانها حقيقة يعني هي تدخل صحيح، هي يمكن اقرب الى اللغة واقرب الى فقه اللغة منها الى مسألة الايه الصرف، يعني من ناحية الايه افادتها المعاني. قال وخامسها وسادسها مطاوعة الثلاثي كثيرا، وده ايضا يأتي مطاوعا، كعدلته فاعتدل وجمعته فاجتمع، وربما اتى مطاوعا للمضاعف ومهموز الثلاثي، كقربته فاقترب ومضاعفه فعلته، يعني يقصد انه ساعات ياتي الايه ياتي في كثير من الاحيان مطاوع لفعله، وكمان ممكن ياتي لايه لفعله، وممكن ياتي لافعله. تمام، وهكذا كقربته فاقترب وانصبته فانتصب. تمام، وقد يجيء بمعنى اصله لعدم وروده، كارتجل الخطبه واشتمل الثوب، يعني يقصد ان ايه انه ياتي وليس في معنى من تلك الايه معاني الزياده، لانه بعض الاحيان يستخدم المزيد لانه لم يستخدم المجرد، فيقصد هنا ان ارتجل الخطبه ما فيش رجله ما فيش، فبالتالي الزيادة هنا ما لا تفيد شيئا، وإنما لأن ليس معنى ثلاثي. تمام، فده معنى إيه، وقد يجيء بمعنى أصله يعني بمعنى المجرد، لأن المجرد لم يستعمل، ففي بعض الأبواب تجد المزيد ولا تجد المجرد، وبعض الأحيان تجد المجرد ولا تجد المزيد، وده كررناه عدة مرات، قلنا ليس من شرطه إن ليست قاعدة لكل مجرد مزيد، ولو كان له مزيد ممكن يكون له من بعض الأنواع أو بعض الزيادات وليست كلها، وليس من شرط ان يكون عندنا كل مزيد ان كله ايه يكون مجرد، فلازم ايه تفهموا ان المسألة سماعية عن العرب، ودي محاولة ايه جمع ضوابط، وإلا في الأصل فيها السماع. قال وقد يجيء بمعنى أصل لعدم وروده، كارتجل الخطبة واشتمل الثوب. قال افعله. تمام، وهو ده كله احنا الآن في الثلاثي المزيد بحرفين، مر معنا ايه اول شيء انفعله، ادي واحد، هي خمسة اوزان مش كده، وافتعل ادي الوزن الثاني، وافعل زي احمر واصفر واخضر وعور. تمام، هذا فعل ده هو خاص بالالوان والعيوب، ما بيستخدمش الا في الالوان والعيوب، وفائدته اصلا المبالغة، اصلا التشديد غالبا يا شباب تستشعر فيه المبالغة في العربية، لانه يكون ايه يعني بيدوس على الحرف مرتين. تمام، فتي يقول لك مثلا زي ما هيأتي اعشوشبة، تمام، اغدودنة، التكرير ده ما اكيد انه ايه يعني قتل ضرب شرب، تجد دايما الايه يعني غالبا يتلمح فيه، فده في تشديد اللام وزيادة الالف افعل، وده لازم ايضا من الافعال اللازمة دايما. تمام، يبقى احنا الان مر معنا فعله ده لازم دائما، وانفعله لازم دائما، وفعل ده لازم دائما، وفعل ده كما قلت هو خاص لا يخرج عن الالوان والعيوب، احمر واصفر واخضر وعور. تمام، الى اخره. قال ياتي غالبا لمعنى واحد وهو قوه اللون او العيب، ما احنا قلنا الالوان والعيوب وبياتي المبالغه، فده معنى قوه اللون او العيب، ولا يكون الا لازما كاحمر وابيض وعور واعمش، وبعدين يرجع يفسرها يقول قويت حمرته وبياضه وعوره وعمشه. هنا بينقل قال السيوطي افعل للالوان كحمر واسود والعيوب كحول، ولا يبنى من مضاعف العين، فلا يقال في رجل اجم بالجيم، ولا يعني يقصد ما ياتيش من الايه ما ياتيش من المضاعف من مضاعف العين، لانه ما هتضعف العين وتضعف اللام،

شهور إلا وقد أصبح معتادا على ذلك وتلين نفسه ويصبح من صفاته الكرم، فده معروف ودي طريقة شرعية في تعلم بعض الصفات. طيب، من أيضا من معانيها ورابعها التجنب، ترك الشيء، تحرج يعني ترك الحرج، تهجد ترك الهجود، فيبقى ترك الفعل اللي هي جاءت منه، فكتحرج وتهجد تجنب الحرج والهجود أي النوم، تمام. ومنها صلاة التهجد لأنها صلاة ترك الهجود، لأن فيها ترك الإيه، فالتهجد أصله كده، تمام، إنه إيه بترك الهجود. الهجود عبارة عن إيش؟ عن النوم، اللي هو صلاة القيام. وخامسها التدريج، الحاجة تمشي شوية شوية، كتجرعت الماء شوية شوية، وتحفظت العلم أي شربت الماء جرعة بعد أخرى، وحفظت العلم مسألة بعد أخرى، وربما أغنت هذه الصيغة عن الثلاثي لعدم وروده كتكلم وتصبى، يعني يقصد من إيه؟ أن ساعات تفعل تستخدم بمعنى فعلة، وغالب الأوزان دي فيها في النهاية أن بعض الأحيان تستعمل بمعنى المجرد ما دام مجردها ليس موجودا، تمام. فهنا لان الان مثلا ما تقول ايه تصبى، فما ما عندناش صبى او كذا، فهي بتستخدم ايه كعادي كفعل ايه ما فيهوش تلك المعاني، لكن لان الثلاثي حقه ليس موجودا. او تكلم، ما فيش كلمه بمعنى ايه بمعنى الكلام، في الكلم اللي هو من الجرح، تمام، كلمه بمعنى جرحه، تمام، لكن ما فيش كلمه بمعنى الكلام او الحديث، فبيستخدم على طول تكلم بدون معاني التكلف ولا شيء من هذا القبيل، خلاص اصبح لا ينظر فيها الى تلك المعاني، واصبحت تكلم، وان كلم يتكلف او تكلف او غيره، ما لناش دعوه ان تكلم بمعنى الكلام مطلقا وخلاص. فده ايضا من ايه دايما يذكر في اخر الابواب ان الفعل المزيد فيه بعض انواعه، طبعا مش كله، اصلها حتى الامثله يعني الاستخدامات المختلفه هي في بعض الافعال وبعضها لا. ما هو الان كانه انت مثلا ايه، انت افترض ان عندك من صيغه معينه ألف فعل، عندك مثلا من تفعل عندك ألف فعل فرضا والا فاكثر، فكانه مثلا هم تتبعوا زي ما يكون استقرأوا، فوجدوا 300-400 جم بمعنى ترك الايه ترك الشيء، وبعضها 200 ولا 100 فيهم تدريج في اخذ الشيء، وهكذا. يعني هي المساله يعني كيف عرفها العلماء الا ايه، فمعناه ان معاني موجوده في وزن، ويعني بعض المعاني موجوده في نفس الوزن وغير موجوده في نفس الوزن في ايه في فعل اخر. في الفعل هذا موجود تدريج، في الفعل هذا موجود تكلف، في الفعل هذا مش موجود حاجة خالص، موجود انه ايه بيستخدم بدل المجرد، يعني فده كله ايه ده كله تنويع في استخدام هذه الافعال. طيب، جينا الى تفاعل. تفاعل كما قلنا يا شباب، اولا الالف دي اللي هي في فاعل وتفاعل دي بتفيد الاشتراك، بتفيد المشاركة، تمام، علشان كده هتجد في فاعل مشاركة وهتجد في تفاعل مشاركة. وزي ما قلت ايضا اما يكون عندك تاء فاعل او تفاعل هيبقى تفاعل ده مطاوع لفاعل، زي ما تفعل مطاوع لفعل، وزي ما تفعلل مطاوع لفعلل، تمام. فبالتالي في ايه هذه المعاني. فتفاعل قال اشتهرت او اشتهرت في 4 معان، اولها التشريك بين اثنين فاكثر، فيكون كل منهما فاعلا في اللفظ مفعولا في المعنى، بخلاف فاعل المتقدم. ولذلك إذا كان فاعل المتقدم متعديا لاثنين، ما هو مدام ده أصلا تفاعل يا شباب هو مطاوع لفاعل، معناه أنه أنزل منه في التعدي، صح؟ معناه كده أنه أنزل منه في التعدي، صار بهذه الصيغة متعديا لواحد لو كان في فاعل متعديا لاثنين. ولذلك إذا كان فاعل المتقدم اللي هو مزيد الايه مزيد الثلاثي بحرف، احنا الآن في مزيد الثلاثي بحرفين، ولذلك إذا كان فاعل المتقدم متعديا لاثنين صار بهذه الصيغة متعديا لواحد، كجاذب زيد عمرا ثوبه. شوف هنا بقى إيه، تجاذب زيد وعمر ثوبه، خلي بالك هنا، جاذب زيد عمرا ففاعل بيجيب المتشاركين، واحد منهم فاعل والتاني مفعول، مش كده؟ وأما تفاعل بيجيب الاثنين متعاطفين، خلي بالك. وبعدين هنا في جاذبة عندك الفعل نصب مفعولين، جاذب زيد عمرا ثوبا، فعندك زيد فاعل وعمرا مفعول أول وثوبا مفعول ثاني. لما جينا في تجاذب تفاعل أصبح تجاذب زيد وعمر ثوبا، راح أحد المفعولات، فهو فاعل بيجيب المتشاركين أحدهما فاعلا والآخر مفعولا، وتفاعل علشان يخفف عن نفسه مفاعيل يقلل لأنه أقل في التعدي، فبيبدأ يضيع إيه أحد المفعولات، تمام، ويبدأ يأتي بالمتشاركين على هيئة فاعل ومعطوف عليه، فاعل ومعطوف عليه. قال كجاذب زيد عمرا ثوبا وتجاذب زيد وعمر ثوبا. وإذا كان متعديا لواحد اللي هو فعله يبقى ده لازم، صار بها لازما أي بالتاء، كخاصمة زيد عمرة وتخاصم زيد وعمر، ما عادش هنا مفعول خالص لأنه أصلا فعل في الأول في جاذب، جاذب كان متعدي لاثنين فيجي تجاذب متعدي لواحد، طب خاصمة كان متعدي لواحد فيأتي تخاصم لازما، تمام. ثانيهما التظاهر بالفعل دون حقيقته، تمام. شوف احنا مر معنا ايضا تفعل، مش كده؟ في تفعل تفعل قال التكلف، هو نفس المعنى، خلي بالك التكلف هو نفس المعنى، بس ايه، بس هبين لكم الفرق بينهما، ده تكلف وده، والتظاهر برضو تكلف، تكلف، تمام. تظاهر بالفعل دون حقيقته كتناوم وتغافل وتعامى، أي أظهر النوم زي ما التاني إيه تصبر وتحلم، بس ده في الصفات الجيدة، ده في الصفات الجيدة، وده الصفات القبيحة. كتناوم وتغافل وتعامى أي أظهر النوم والغفلة والعمى. الشيخ محي الدين كان له تعليق جيد على الإيه، على الفرق بين الفعلين، وبعض الأحيان ربما يعني الجزئية قد تطول معنا بتلك الاستطرادات، لكن أنا أراها أنها مهمة، لأنه لو أعطيتك إياها كده على ما هي زي ما هي بتدخل وتخرج زي ما جاءت، لكن مقصود أن إيه بنحاول نحن نطعمها ببعض الأشياء اللي هي ممكن تمسك في الذهن، ألا لو قرأنا هكذا بدون إيه يعني بعض الاستطرادات أو الجمع، محاولة الجمع أو محاولة أن إحنا نقارن أو نذكر أقوال، يعني إيه علشان لأنها فيها تشابه كبير، فتجد نفسك ممكن لو قرأناها من أولها لآخرها وأن أنت بتشعر أن مش في دماغك شيء، فإحنا بنحاول نحن إيه يعني نركز على بعض الإيه بعض الأشياء علشان يبقى في الذاكرة أسس، أسس حتى لو نسي الإيه نسي بعضها يبقى الإيه يبقى الأسس. أشوف هنا قال إيش رحمه الله تعالى، حقيقة تعليقات الشيخ محي الدين جيدة ومفيدة، ما فيش طالب علم إلا واستفاد منه. نعم طب شوف قال هنا إيه، قال التكلف في تفعل بيعلق على إيه، على معاني تفعل، فقال لا ولا يكون ذلك إلا في الصفات التي يحب الفاعل أن تحصل له، كالعلم والحلم والصبر والجلد والشجاعة والكرم. وفي قولك تعلم وتصبر وتجلد وتشجع وتكرم، فلا يجوز لك أن تبني على هذه الصيغة من مصدر صفة مكروهة كالغباء والجهل والدمامة ونحوهن. وانظر الكلام على معاني صيغة تفاعل، خلي بالك شوف هنا ان ايه ان بيقول تفعل تكلف لكن في ايه في الصفات الحميدة، تمام. تعالى نشوف ما ذكروا تعليقا على ايه على تفاعل، لان دي فيها تكلف ودي فيها تكلف، طب ايش الفرق، تمام. فقال شوف قال هنا التكلف في تفاعل، قال في الحاشية والفرق بين هذا التكلف والذي يدل عليه بناء تفاعل. الآن احنا عندنا في تفاعل في تكلف، وتفاعل في تكلف، انت بتقول تصبر وتحلم وتجلد اي تكلف واظهر الايه الجلد والشجاعة والصبر، وتحلم اظهر الحلم، طيب وتقول ايه تعامى وتغابى،